بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحتمتد هذه الآيات تتكلم عن النكاح والأحكام المتعلقة بالنكاح من الوطء وكذلك من الطلاق ومن الإله ومن الخلع، والأحكام أيضا المختصة بالرضاع، والأحكام المختصة أيضا بالعدد، عدة المرأة المطلقة وعدة المرأة التي توفي عنها الزوج. يمتد الكلام في هذه الآيات المقبلة في الكلام عن النكاح، افتتحت بقول الله سبحانه: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. آيات النكاح بدأت بنقول اختيار المرأة، باختيار الزوج، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن الزوجة المؤمنة، الزوجة المؤمنة الذي تعين الإنسان على أمر الدنيا وأمر الآخرة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. يبقى نقول المرأة تنكح لأربع: إما أن يكون سبب جمال المرأة هو السبب في نكاح هذا الرجل المرأة، أو بسبب الحسب، بسبب المال، نقول بسبب الجمال، أو بسبب ذلك الدين. فكانت الإشارة والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب المرأة الدينة لربها سبحانه وتعالى، فإنها معينة للإنسان في الدنيا والآخرة. كذلك الآيات تتكلم عن هذا الحكم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يبقى نقول في تباين بين جمال هذه المرأة المشركة ونقول الأمة المسلمة، ولكن الأمة المسلمة تقدم، نقول إنها صحبة، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. فنقول الحياة الزوجية هي عبارة عن صحبة بين هذا الرجل وبين امرأته، ولذلك نقول أن الشارع سمى الزوجة بالصاحبة، سمى الزوجة بالصاحبة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يبقى المرأة الزوجة بتسمى صاحبة، ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الجن عندما استمعوا إلى آيات ربهم سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى الصاحبة الزوجة يطلق عليها صاحبة، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. نقول صحبة المؤمن نافعة للإنسان في الدنيا والآخرة، بتنفع الإنسان في الدنيا والآخرة، تعين الإنسان على أمر الدنيا وأمر الآخرة، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، منها المرأة الصالحة، أربع من السعادة منها المرأة الصالحة. يبقى نقول الدار الواسع، الجار الصالح، المركب الهنيء، والمرأة الصالحة. نقول المرأة الصالحة هتعين الإنسان على أمري الدنيا والآخرة، وهتعين الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول هيتحد المقصد بين الزوجة وبين زوجها، يتحد المقصد. يبقى نقول المقصد هو طلب الآخرة، لكن لو كانت امرأة مشركة كافرة فعلى ذلك لن يكون يعني مقصد هذه المرأة الوصول إلى الجنة أو تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى أو طلب الآخرة، فعلى ذلك حيتتباين المقاصد بين الزوج وبين امرأته. نقول على الرغم أن الشارع أجاز لنا وأباح لنا نكاح الكتابيات، نكاح الكتابيات، يبقى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يبقى إلا المرأة الكتابية، لأنه كما ورد في سورة المائدة، وأن الله تبارك وتعالى خصص ذلك: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى نقول المرأة الكتابية جاز الزواج بالمرأة الكتابية للمسلم، وعلى ذلك لكن ربنا سبحانه وتعالى يوجه نظر الإنسان إلى الزواج من المرأة المؤمنة. قلنا دي معاشرة طويلة، معاشرة طويلة وبالتالي صحبة طويلة، يبقى إن قيل لك يعني أنك ستسير في ذلك الطريق مدة زمنية طويلة، ولك أن تختار الرفيق، فأي رفيق ستختار؟ أي صاحب ستختار أن يكون رفيقا لك في هذه الرحلة؟ وكذلك الأمر نقول هذه صاحبة كما سماها وكما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، نقول بتطول الصحبة بينك وبين الزوجة، تطول الصحبة بينك وبين الزوجة، نقول هذا تزوج من 25 عاما، ده هذا تزوج من 10 سنوات، وهكذا هنجد صحبة طويلة، صحبة والمدة أساسا مدة طويلة بيقضيها الرجل مع امرأته في بيته. يبقى على ذلك احنا بننتبه أن تختار الصحبة التي تعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة. فلذلك كان التوجيه أولا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم. يبقى نقول أن الله تعالى أجاز لنا النكاح من النساء الكتابيات، يبقى هذا كلام صحيح، كلام صحيح، لكن نقول تختار المرأة المسلمة، المرأة دي هتعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة. قال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يبقى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبقى جواز زواج الرجل المسلم من المرأة الكتابية. وقال ربنا سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال العلماء فيها دليل على اعتبار الولي، يبقى لأن المرأة لا تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتأتي الآيات أيضا لكي تذكر أن الولي معتبر بالنسبة لزواج المرأة، وأن المرأة لو زوجت بغير ولي فهذا نكاح باطل، هذا نكاح باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما يسترشد من خلال الآيات. أيضا في هذه الآية: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يبقى فيها الدليل على اعتبار الولي. وطبعا حرمة زواج المرأة المسلمة من المشرك، حرمة زواج المرأة المسلمة من المشرك كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا سنذكر من خلال الآيات التي تأتي بعد ذلك. قال: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. نقول يعني أقوالهم أفعالهم كلها ليست داعية إلى فعل الخيرات أو داعية إلى طلب الآخرة، أولئك يدعون إلى النار. وبالتالي نقول دائما لا تصاحب إلا المؤمن، يبقى فيه انتفاع كبير جدا. المؤمن إما حيذكرك بمسألة تجهلها، أو يعلمك حيعلمك مسألة تجهلها، أو يذكرك بمسألة كان الإنسان قد نسيها. فنقول صحبة المؤمن صحبة خيرة في الدنيا والآخرة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بصحبة المؤمن نقول ينتفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى احنا بننتبه من نصاحب، يبقى نقول حتى مسألة الصحبة يبقى لابد من تدقيق النظر فيها، من تصاحب ومن تصاحب؟ لا تصاحب إلا مؤمنا. نقول على ذلك الكلام قاطع، فأن المصاحبة لا تكون إلا على الإيمان، وكما قال لنا ربنا سبحانه: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى الإنسان يسعى في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. نقول أن هذه الشريعة بتقود الإنسان إلى الجنة، الشريعة هذه الشريعة بتقود الإنسان إلى الجنة، فيلزم الإنسان إن كان طالبا للجنة أن يلتزم بشرع رب سبحانه وتعالى، وبالتالي يدقق النظر ويلتزم بأوامر رب سبحانه وتعالى بامتثالها واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. والخير كل الخير في اتباع الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن والسنة يقودان الإنسان إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا الأحكام، يعني فصل لنا الأحكام وفصل لنا في كتابه ما نحتاج إليه. نقول في أمر الدنيا والآخرة، صلاح الدنيا والدين يكون بالدين، صلاح الدنيا والدين لا يكون إلا بالقرآن واتباع هذا المنهج القويم الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بتأتي الآيات في الكلام عن دواعي النكاح، وأن الرجل يتزوج المرأة للاستمتاع بها، الاستمتاع بها، ولكن ذكر الشارع أن الرجل يستمتع بالمرأة في كل الأوقات إلا في وقت المحيط، ففيه الأذى، ففيه الأذى. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين. يبقى نقول هذا سؤال أيضا طرح على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن اليهود كان المرأة في حال المحيض يعتزلون المرأة، لا يؤكلون المرأة ولا يشاربون المرأة ولا يضاجعون المرأة ولا يسكنون المرأة. يبقى ده تعامل اليهود مع المرأة في حال الحيض، تعامل اليهود مع المرأة في حال الحيض، فما كانوا يأكلون المرأة ولا يشاربون المرأة ولا يساكنون المرأة وبالتالي ولا يجمعون المرأة. فبتنزل الآيات في ذلك السؤال حتى يستبين لنا كيف يكون التطبيق. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يبقى بين لنا ربنا سبحانه وتعالى عدم جواز أن يغشى رجل امرأته في حال الحيض، ولكن قصد بذلك الوطء في الفرج. ونقول هذا البيان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكما بينت عائشة رضي الله عنها أن المرأة لو كانت في حال الحيض كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر ثم يباشرها، ثم يباشرها. يبقى معنى كده أن يستمتع بالمرأة دون أن يكون هناك الوطء، دون أن يكون هناك الوطء، ولكن له أن يستمتع بما فوق السرة وما تحت الركبة. فكان يأمر المرأة بالانتظار ثم يباشرها كما تقول عائشة رضي الله عنها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة اصنعوا كل شيء قال إلا النكاح، أي إلا الوطء في الفرج، حيث أنه أذى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يبقى كلمة اعتزال المرأة في المحيط نقول يعني ذلك لو حملت على الإطلاق، يبقى معنى كده لا تساكن المرأة ولا تضاجع المرأة ولا نؤكل المرأة ولا نشرب المرأة، لكن أتت السنة ثم بينت لنا ما المقصود بالاعتزال، ما المقصود باعتزال المرأة في حال المحيض. ليس كاعتزال اليهود للمرأة، ولكن اعتزال المرأة في المحيض معناها أنها لا تصلح عند ذلك للوطء، لكن جاز له أن يستمتع بها كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت عائشة، وكما بيّن اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الوطء في الفرد. يبقى نقول فاعتزلوا النساء في المحيط، يبقى لو حملت على الإطلاق تحمل بهذا المعنى، تحمل أنه يبقى هنعتزل المرأة كما اعتزلت اليهود المرأة في حال المحيط، لكن نقول السنة فسرت ذلك الأمر، فسرت هذا الأمر. يبقى ده كلام نقول تفسيره ورد عن طريق السنة. فاعتزلوا النساء في المحيط يبقى معناه عدم جواز وطء الرجل المرأة في الفرج في حال المحيط، ولكن جاز له أن يستمتع بها، ويستمتع بالمرأة في حال نقول الحيض أن يستمتع بما فوق السرة وما تحت الركبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا من رأسه في حال الحيض كان يأمرها أن تتزر، ونقول الإزار يبقى بيغطي ما بين السرة والركبة. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، يبقى المقصود هنا باقتراب رجل امرأته أي الوطء في الفرج. قال ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى تنقطع الدماء، فإذا تطهرن يبقى بعد انقطاع الدماء يبقى لابد من الاغتسال، يبقى لا يجوز للرجل أن يطأ المرأة في حال الحيض بعد انقطاع الدماء ولكن بعد التطهر، واغتسال المرأة حتى تحل عند ذلك للوطء، حتى تحل عند ذلك للوطء. يبقى ده حكم أساسا أذي الحيض. يبقى جواز الاستمتاع بالمرأة حال الحيض نقول إلا الوطء في الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة تؤكل وتشرب، نعم، ولذلك نقول أن عائشة رضي الله عنها تصف لنا كيف كان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لا حال الحيض. تقول تذكر عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها شربت من قدح ثم نقول وكانت حائض، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي شربت منه عائشة فشرب منه. يبقى مؤاكلة المرأة نقول مضاجعة المرأة في لحاف واحد، كما حدث مع أم سلمة رضي الله عنها لما حاضت أرادت أن تنسل من تحت ذلك اللحاف فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في مكانها. نقول لما أصيبت بالحي فعلى ذلك مضاجعة المرأة، شرارة المرأة، مؤاكلة المرأة، بل استمتاع بالمرأة حال الحي. يبقى الاعتزال معناه هو اعتزال المرأة ألا تطأ في الفرج كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقربن حتى تهرن. يبقى ده نقول الكلام عن انقطاع الدماء، ونقول فإذا تطهرنا بيّنت أنه لا يجوز الاستمتاع بالمرأة بعد انقطاع دماء الحيض إلا حتى تغتسل. ده الكلام ده الاستمتاع اللي هو ما بمعنى الوطء في الفرج. لكن نقول حال الحيض حتى فوران الدماء، انقطاع الدماء قبل اغتسال، كل ذلك للرجل أن يستمتع بالمرأة ما دون طبعا الوطء في الفرج. أما إن تطهرت فحل عند ذلك الوطء في الفرج. قال الله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم بينت الآيات نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى لا يكون العلاج إلا في موضع الولد، على أي وضع كان، ولكن لا يكون إلا في موضع الحرث أي في موضع الولد. وبالتالي يبقى حرمة أن يطأ رجل المرأة في دبرها، وبالتالي نقول إن الآيات بيّنت أن الرجل يأتي المرأة على أي وضع كان، ولكن أن يكون العلاج وفي الفرج. قال وقدموا لأنفسكم أيضا مزيد من الطاعات، مزيد من القربات، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. دائما نقول في دافع لكي يلتزم الإنسان بأحكام رب سبحانه وتعالى. يبقى الدافع دائما هنجد رؤية الإنسان للآخرة وأنه سيفد على الرب المعبود سبحانه، وأن أعمال العباد ستعرض على الرب المعبود ويجازيهم على أعمالهم. وبالتالي الإنسان هيصلح من أعماله ويصلح من أقواله لأنه يعلم يقينا أنه سيفد على رب سبحانه وتعالى وأن الله تعالى سيجازيه على ما قدم من أعمال، فلا ينتفع عند ذلك إلا بما قدم من أعمال الخير فيستزيد. لذلك كان التوجيه والإرشاد وقدموا لأنفسكم، على الرغم أن وطء رجل امرأته طاع لله سبحانه وتعالى قربا لله سبحانه وتعالى، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقول فيها إحصان للفرج، فرج الرجل المرأة، ده بالإضافة أيضا لطلب الذرية الطيبة. وربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى على ذلك يبقى فيها طلب الذرية نعم، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لماذا تطلب الذرية؟ يبقى ذرية طيبة. المفترض في طلب الإنسان للذرية أن يكون له نية، يبقى النية في ذلك أن هذه الذرية تكون مسلمة وتكون عابدة لله تبارك وتعالى. ليس المقصود بالذرية هو التسلية بها في حال الدنيا، ولكن نقول هيكون من باب طلب الذرية الطيبة التي تكون له قرة عين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. قال قرة العين لا تكون إلا في طاعتهم لله سبحانه وتعالى. يبقى النكاح فيها إحصان للفرج الرجل والمرأة، فيها طلب الذرية الطيبة العابدة لربها سبحانه وتعالى. ويقدموا لأنفسكم بصفة عامة، يبقى نقول قدم هذه الأعمال الطيبة التي تجازى عليها عند ربك سبحانه وتعالى. وقلنا الدافع دائما لالتزام الأحكام ورؤية الإنسان وصحة رؤية الإنسان لأمر الآخرة، واتقوا الله أعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، البشرى للمؤمن الطاع لله سبحانه وتعالى الممتثل لأوامره المجتنب لنواهيه. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك في التنبيه على مسألة القسم، على مسألة الحلف. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. نقول هتبدأ الآيات كما بينا في مسألة النكاح، ونقول يمتد الكلام يعني في هذه المسألة إلى آيات عديدة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعدما ذكر لنا أيضا أن المقصد من النكاح هو استمتاع الرجل المرأة، فذكر مسألة الحيض. بعد ذلك بتتكلم قبل الكلام عن أحكام الإلاء أو أحكام الطلاق والخلع والأحكام المتعلقة بمسألة النكاح، تتكلم الآيات عن الأيمان، عن الأيمان، وفيها التنبيه على الكلمة اليمين ما كان إلا كلمة. التنبيه دايما نحن نتعلم هي مش عبارة عن كلمة هيتكلم بها الإنسان، ولكن تبعات الكلمة، الأحكام المترتبة على الكلمة. فالقسم ده كلمة، يبقى أقسم برب سبحانه وتعالى لا يفعلن كذا، أو أقسم برب لا يفعل كذا، وبالتالي يبقى الحلف ده كلمة. ننتبه دايما إلى الكلمة التي يخرجها الإنسان. ما هنعلم كده أن الطلاق ده كلمة، الظهار ده كلمة، يبقى دي كلمات ولكن يترتب عليه أحكام. فينبغي المسلم أن يكون واعيا لما يتكلم به، وينبغي المسلم أن يكون عالما بتبعات الكلمة. فربنا سبحانه وتعالى كما يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يبقى لا تجعلوا الحلف بالله هو المانع من فعل الخير، من فعل الخيرات. ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على فعل الخيرات، فقد يقسم الإنسان على عدم فعل الخيرات ويحتج بذلك أنه قد أقسم برب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبين لنا لو نقول تبادر الإنسان أو بادر الإنسان بالحلف بالله على عدم فعل الخيرات، فعند ذلك نقول افعل ذلك خير، ثم كفر كفارة يمين كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ده المخرج، قلنا لأن في حال الغضب قد نقول يبادر الإنسان بالقسم، بأن يقسم برب سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك الخير أو لا فعلنا كذا وكذا من الشرور، فذلك نقول انتبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا المخرج من ذلك الأمر، هو أن يحنث الإنسان في يمين ويأتي الذي هو خير، ويبقى يكفر كفارة يمين وتأتي الذي هو خير، كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم وجد أن غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين. يبقى حنكفر كفارة يمين وتأتي الذي هو خير. يبقى نقول أن ساعة الغضب لما بيشتد غضب الإنسان نقول يعني غضبه قد يدفع ويكون مندفع، فيقسم بربي أنه لا يفعل ذلك الخير، يقسم بربي أنه لن يصل هذه الرحم، لن يصل مثلا نقول يعني هذه الرحم. يبقى نقول على ذلك، يبقى نقول فلتحنث في يمينك ولتصل هذه الرحم، لأن الله تبارك وتعالى يعني توعد من قام بقطع هذه الرحم. يبقى نقول ده ساعة الغضب، نقول بيتفوه الإنسان بكلمات يتأسف عليها بعد ذلك. فربنا سبحانه وتعالى هو اللطيف بعباده سبحانه وتعالى، فجعل لنا المخرج من ذلك. ولذلك قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، يسمع ما نتكلم به، عليم بالصدور وعليم بالنوايا. يبقى احنا بننتبه دايما الكلمة، يبقى اي كلمة بيتكلم بها الانسان يبقى ينبغي ان احنا ننظر الى التبعات، الاحكام المترتبة عليها، مش عبارة عن كلمة. يبقى نقول ما هو القذف ده كلمة، يبقى رجل قذف اخر او قذف امرأة، ما القذف ده كلمة، ولكن انظر ما يترتب عليها من احكام. الظهار ده كلمة، انظر ما يترتب عليه من احكام. الطلاق كلمة، انظر ما يترتب عليه من احكام. الإلاء ده كلمة، انظر ما يترتب عليه من احكام. ما هو القسم ايضا كلمة، انظر ما يترتب عليه من احكام. بيعلم الانسان ازاي املك اللسان، وازاي ان انا انتبه الى ما نخرج من الكلمات. يبقى قبل اخراج الكلمة اعلم يعني ما هي التبعات، الاحكام المتعلقة بذلك الأمر. فولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يبقى نقول ما تجعلش أبدا القسم بالله هو المانع، أو الحائل من فعل الخيرات، ولكن أقسم الإنسان على عدم فعل الخيرات أقسم بربه، فنقول فلتأتي الذي هو خير ولتكفر كفارة يمين. والله سميع عليم، يسمع ما نتكلم به وعليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. نقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمته، وهذه رحمة من الرب المعبود سبحانه وتعالى، أن الإنسان لو أقسم يمين اللغو ونقول لم يقصد، قلنا كحال الإنسان والله لا تأكل والله لا تشرب، هو ما قصد عقد اليمين، ما قصدش أساسا عقد اليمين. وعقد اليمين يبقى لابد فيه من نية، يعني نية كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يبقى قصد، يبقى نقول قصد والله لأفعلن كذا، والله لأفعل كذا، يبقى يمين قصد به ذلك الأمر. غير نقول اللي هو مسألة اللغو، اعتاد الإنسان كده والله لا تأكل والله لا تشرب والله لا تأتي لزياراتنا، يبقى دي كلها على سبيل اللغو. لو قصد به عقد اليمين يعقد اليمين، يبقى دي يمين منعقدة، عشان كده نقول عنها يمين منعقدة. اليمين منعقدة ده بتحتاج إلى قصد، تحتاج إلى قصد، تحتاج إلى نية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لا يؤاخذ الإنسان بهذا اللغو في اليمين، ولكن يؤاخذ الإنسان باليمين المنعقدة لو قصد بها القسم. ولذلك قال الله تعالى والله غفور حليم، الله عز وجل حليم بعباده وحليم بنا سبحانه وتعالى، لا يعاجل العبد بالعقوبة، لا يعاجل العبد العقوبة، ولكن يمهل العبد، نقول إمهال من بعد إمهال حتى يعود تائبا منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يبقى المؤاخذة على ما قصد بقلبه، مؤاخذة على ما قصد بقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. النية نية محلوها القلب، يبقى ماذا قصد؟ يبقى مقصده، يبقى مقصد هذا الإنسان. وبالتالي بنتعلم أنه لا بد من حفظ الإنسان للسان، ونقول ينتبه أن أي كلمة يتكلم بها الإنسان يبقى ينتبه إلى التبعات، يترى الكلمة دي ماذا تحمل من أحكام، ما وراء هذه الكلمة من أحكام، يبقى نقول دي كلها كلمات ولكن ننتبه إلى الأحكام المتعلقة بهذه الكلمة. فبتأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن مسألة الإله، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. دايما نقول الأمر ده يعني بيندفع الإنسان إليه كنتيجة الغضب، يعني نتيجة الغضب، يعني نقول أنه بيسارع كده ويقسم بربي أنه لا يفعل ذلك الخير، ونقول قد يسارع إن كان هناك إشكال أو خصومة نزاع بينه وبين امرأته خلاف، فعند ذلك يسارع أيضا بيمين الإله، نقول يسارع بيمين الطلاق، نقول على ذلك الإنسان ينتبه، يبقى لا يخرج الكلمة إلا بعدما يسكن الغضب. قلنا لأن الغضب أصبح دلوقتي مشترك معه في القرار، في غالب الأحوال بتأتي الإنسان لما بيهدأ بيسكن كده بيأتي ويظهر الندم والتأسف، يظهر الندم والتأسف، بقى نقول أنت مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتناول ذلك الدواء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عند الغضب ماذا نفعل؟ يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا ماذا نفعل عند الغضب، لكن نقول قد يستعظم ذلك في نفس الإنسان وبالتالي لا يعتمد السنة في ذلك العلاج. ده بالإضافة أساسا كده إن قال له لا تغضب، لما قال له أوصني قال لا تغضب، قال له ثانية أوصني قال لا تغضب، قال له ثالثة أوصني قال لا تغضب، يبقى لا تغضب. قلنا لأن ساعة الغضب في حالة الغضب قلنا قد يتبادل الإنسان أو يبادل الإنسان بكلمة أو فعلة، وبالتالي لما يسكن الغضب يعني نقول حيتأسف منها. طب إيه اللي دفعك للتأسف؟ يبقى ابتداء كده لا تتلفظ بهذه الكلمة أو بهذه الفعلة. يبقى في حال الغضب نقول بيظهر من الإنسان أقوال أو أفعال، نقول بعد سكون الغضب حيتأسف منها. قلنا لأنه ما بيكونش الإنسان معتدل المزاج، وما نقول ذهب جانب من عقله، ولذلك نقول في عند الغضب يبقى نقول الغضب ده شريك معك في القرار، المفترض كده أننا لا نأخذ القرار إلا وأنت عاقل تماما. أنت عاقل نقول متأمل للأمور، متأمل أيضا للتبعات، لكن في غالب الأحوال وللأسف الشديد أحوال الطلاق كلها نتيجة الغضب، مع أن الطلاق ده علاج وليس عقوبة. الرجل بيوقع الطلاق على المرأة كعقوبة، يعني كعقوبة في خصومة في نزاع خلاف بينه وبين امرأته، عند ذلك نقول اشتد غيظ ذلك الرجل غضبه فقال لا أنت طالق. نقول ده أحوال الطلاق. الطلاق ليس عبارة عن عقوبة، تشريعه مش العقوبة، ده تشريعه لعلاج. قلنا بالضبط يعني نكون شركاء، نقول الطباع متنافرة فعند ذلك نقول حنفصل ما بين الشركاء، لكن مش شرط لابد أن يكون فيه تقابح أو غير ذلك، لا نقول الطباع متنافرة فعند ذلك تم الفصل. فالطلاق ده علاج، يعني الطلاق ده علاج، يبقى شركة نقول بين أطراف، وبالتالي نقول يستحيل التعامل نتيجة نقول اختلاف الطباع، في تباين كبير جدا في الطباع، فعند ذلك يتم فك الشركة، نقول بلا تقابح. وبالتالي لكن الأصل كده عند الناس نجد كل حالات الطلاق اللي تأتي نتيجة الغضب الشديد فأوقع الطلاق على المرأة، وبالتالي بعدها بلحظات نقول يأتي زحفا لكي ينظر كيف يكون الحل، كيف يكون الحل. فنقول على ذلك انتبه، يعني نقول بغية الشيطان هو التفريق بين الزوجين، يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، فنقول ده بغيته التفريق بين الزوجين، فإحنا نفوت الفرصة على الشيطان. هذه مسألة. المسألة الأخرى يعني ما يشتدش بك الغضب والغيظ حتى تريد إيقاع أقصى العقوبة على المرأة وهو بالطلاق، نقول بعد ذلك بيظهر الندم والتأسف، ما من باب أولى إن إحنا أساسا الطلاق بيد الرجل، لما يسكن عنك الغضب خذ القرار. لو أراد فراق المرأة ما الذي يمنعك؟ ولكن بعد سكون الغضب، يعني نقول بعد سكون الغضب، وإلا نقول أوقع الطلاق ثم أتى زحفا يسأل عن المسألة. طب نقول على ذلك وشاف الطلاق كده حل المشكلة، لم تحل المشكلة بذلك، ازدادت تعقيدا، ازدادت تعقيدا. ونقول الطلاق ده لما استحالت العشرة، يبقى استحالت، وبالتالي في وسائل ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا وسائل العلاج، يعني وسائل العلاج إن نشزت المرأة كيف يكون العلاج، إن استحال الأمر وحل المشكلة يبقى بنلجأ إلى حكم من أهله وحكم من أهلها، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى عقلاء يعني يعرفون كيف ينظرون إلى الأمر وإلى عواقب الأمر، إلى عواقب الأمر. فنقول على ذلك يبقى الإنسان ساعة الغضب إياك وأخذ القرار، انتبه دائما ساعة الغضب لا تأخذ أي قرار، سواء كان نقول في الحياة الزوجية أو في غيرها لا تأخذ القرار. قلنا ممكن الإنسان كده عامل أغضبه، عامل عنده أغضبه، وبالتالي أخذ القرار نقول بطرد ذلك العامل، نقول خذ القرار ولكن إن سكن الغضب خذ القرار، رأيت بعد ذلك أن هذا لا يصلح خلاص نقوم بطرده، لكن لا تقوم بطرده كعقوبة كانتقام، كانتقام. نقول لساعة الغضب بيبقى نقول الإنسان غير معتدل المزاج، نقول عقله بيذهب جزء من العقل، فأنت تنتبه ولا نأخذ القرار إلا بعد سكون الغضب، وابتداء كده لابد من علاج ذلك الأمر. يبقى لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب لا تغضب، وذكر لنا عند الغضب لو كان قائما نقول بيقعد، ولو كان قاعدا بيضجع، ونقول يلجأ ويتوضأ وعلى ذلك حتى يصفي ذلك الغضب، يستعيذ بربي سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه ما به من غضب. يبقى علاج الغضب وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وابتداء كده المأمور المطلوب انك انت لا تغضب، لا تغضب، يبقى ليس الشديد بالسرعة، ولكن إذا الذي يملك نفسه عنده الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أكثر حالات الطلاق يعني بتقع كطلاق بدعي، يعني بتقع كذلك كطلاق بدعي، يقع الطلاق على المرأة في حال حيض المرأة، يقع الطلاق على المرأة في حال الطهر الذي مس فيه المرأة، كل ده طلاق بدعي هيقع مع الإثم، يعني هيقع مع الإثم، وبالتالي أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد يطلق المرأة فلتطلق المرأة في حال الطهر الذي لم تمس فيه أو في حال استبيان الحمل، يبقى ده الطلاق السني. أما طلاق البدعي قلنا غالب الطلاق بيقع طلاق بدعي، غالب الطلاق. نقول الإنسان لو كان يعني لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول لو حدث خلاف بينه وبين امرأته، هو رأى كده، رأى أن يطلق المرأة لكن هي في حال الحيض، حيمسك الطلاق، حيمسك. نقول الفترة الزمنية كافية لعلاج الأمر، ونقول أو كانت في طور مست فيه المرأة، يبقى نقول هو أساسا متبع الشرع فلا يوقع الطلاق، فحينتظر لما تحيض ثم تطهر. نقول دي مدة كافية لحل المشكلة، مدة كافية. ولذلك أن تملك نفسك عند الغضب ولا تأخذ ذلك القرار، وكذلك إياك والمخالفة. هو بيحاول نقول يعني عشان يشفي الغيظ اللي عنده وبالتالي يقع الطلاق. إزاي تقع الطلاق وأنت تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو إحنا لم نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنجد حالات كثيرة جدا من الطلاق لا تقع، حالات من الطلاق اللي بيعرض علينا كده لا يقع، لأن غالب الطلاق ده نقول يقع دي ساعة الغضب. وكذلك أيضا هو لم يقف عند الحدود لكن تعدى الحدود، تعدى الحدود. أما تعلم أنه ما ينبغي أن تطلق المرأة في حال الحيض أو في حال الطهر الذي مست فيه المرأة، هو يعلم ذلك بس الغضب الشديد أنساه هذا الكلام، أنساه، هو حب ينتقل لنفسه. فنقول انتبه كده، لا تخالف الشرع حتى حال الغضب. قلنا أن حال الغضب عبد لله، فنقول الغضب ده ليس بمبرر لكي نتعدى من خلال الحدود. أنا عبد لله حتى حال الغضب، غضب شديد جدا ولكن ليه حدود. وإذا أراد الرجل أن يوقع الطلاق على امرأته في حال الغضب ده، فنظر المرأة حال الحيض الآن فيمسك عن الطلاق حتى إن طهرت المرأة، إن أراد إن بان له أن يطلق ما يطلق، أو المرأة في طور مست فيه فحيمسك حتى يأتي الحيض ثم تطهر، فإن بان له أن يطلق طلق. لكن حنجد أن الوقت ده كفيل أن يعالج المشكلة تماما تماما، ولكن كل ذلك بالاتباع وليس بالمخالفة. يبقى نقول وقوع الطلاق الكثير ده نتيجة المخالفة، ونتيجة أيضا يعني عدم وقوف الإنسان على الحكمة من هذا التشريع، أن هذا التشريع للعلاج وليس للعقوبة، للعلاج وليس للعقوبة. استحالت العشرة فماذا نفعل؟ يبقى كان الفصل. ونقول هذه الوسائل التي بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى في حل هذه الخلافات، إزاي نحلها، يبقى كيف يتم حل المشكلة دي أو حل الخلافات. يبقى في وسائل كده، اتبع الوسائل، اتبع الوسائل، واعلم أن الخير كل الخير في اتباع ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخير كله في الاتباع، الخير كله في الاتباع ليس في المخالفة. المخالفة لا تأتي إلا نقول بالوبال على الإنسان. وهذا حكم أيضا من الأحكام، كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى مسألة الإلاء، إن أقسم الرجل على امرأته أنه لا يطأ المرأة مدة تزيد عن 4 أشهر، يبقى ده أصبح إلاء، يبقى ده حكم الإلاء. فربنا سبحانه وتعالى كما يبين للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن رجع في القرار بتاعه ده فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى حكم الإلاء، يبقى نقول لا يطأ المرأة، أقسم برب أنه لا يطأ المرأة فوق هذه الشهور الأربع، فنقول على ذلك بتتربص 4 شهور، ولا الحق بعد ذلك في رفع هذا الأمر إلى الحاكم، قبل ذلك لا. يبقى ممكن رجل يحلف كده ألا يطأ المرأة شهرا، يبقى على ذلك حتى لو سمي إلاء لكنه مش هو ده الإلاء المقصود. آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا، يبقى أقسم ألا يدخل على بيوت زوجاته. يبقى نقول لو شهر شهرين نقول ليس هناك شيء، لكن لو جات 4 شهور يبقى المرأة ليس لها حق في رفع الأمر إلا بعد مضي 4 شهور، فنقول لك الحق في رفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم عند ذلك حيجبر هذا الرجل إما أن يعود وإما أن يطلق، إما أن يعود وإما أن يطلق. نقول في بعض الخلافات أو الإشكالات الرجل يقسم برب سبحانه وتعالى أنه حيترك المرأة كالبيت المعلق، يقول حتركها كده كالبيت المعلق. نقول لا، أنت ليك حدود، أنت عبد. كان ربنا سبحانه وتعالى منح الإنسان سلطات أو منح الرجل الزوج سلطات، لكن سلطات مقيدة ولابد فيها أساسا من الوقوف عند الحدود، ليس لك الحق في تعدي الحدود، كما سنعلم من كلام الرب سبحانه وتعالى في الوسائل التي عينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في علاج نشوز المرأة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى خلي بالك من البغي، خلي بالك من العدوان، خلي بالك من الطغيان، خلي بالك من تعدي الحدود. ليك سلطات، ولكن كيف نستعمل هذه السلطات؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يعطي الرجل هذه السلطات المطلقة، ولكن سلطات مقيدة، سلطات مقيدة. فعلى ذلك إياك والتعدي. يبقى لو تعدى الإنسان في استعمال السلطات كان ظلم الإنسان لنفسه، هذا هو ظلم الإنسان لنفسه، وبالتالي تعدى الحدود، تعدى الحدود. ومنها كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى مسألة الإله، يبقى آلة من امرأته أقسم بربي سبحانه وتعالى إنه لن يطأ هذه المرأة فوق 4 أشهر. يبقى لما يجي عند 4 شهور نقول المرأة ليس لها حق في رفع الأمر، نقول الأمر يحل كده، نقول يعني بأي صورة من الصور، نقول بالكلام الطيب أو بتدخل الناس، لكن لو مضت 4 شهور حق بقى للمرأة ترفع القضاء ولا ترفع؟ نقول ممكن أساسا هي تقول لن أرفع ذلك القضاء، مضت سنة، نقول الحق ما زال لها، ما زال لها الحق. فعلى ذلك رفعت الأمر للقاضي أو الحاكم، الحاكم يأتي بذلك الزوج أو يأتي بذلك الزوج، ثم يعني يخير بين أمرين، إما أن يعود في وطء المرأة، وإما عند ذلك أن يطلق. فلذلك قال ربنا سبحانه فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك الحكم إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.